منذ محل وعند بدايتي لشيء هذا المحل احتجت بها كراتين كان سعرها 360 ريالا والآن بعد مدة يطلب مني 30 مثلها مع أن سعر الكرتون أصبح الآن 400 ريال هل أعطيه 30 فلوس بقدر سعرها القديم مع العلم أنني مؤتمن على مال صاحب هذا المحل وأنا صاحب محل وعند بدايتي إنشاء هذا المحل احتجت إلى كراتين كان سعرها 360 ريال الآن بعد مدة يطلب مني كراتين مثلها مع أن سعر الكرتون أصبح الآن 400 ريال هل أعطيه 30 فلوس بقدر سعرها القديم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.